يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة باب ذكر مواساة عثمان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال قال حدثنا محمد بن السري العسقلاني قال قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. رضي الله تعالى عن عثمان. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث الواردة في مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد عرفنا في درس ماض ما جاء في مناقبه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، فلما توفيت رضي الله تعالى عنها زوجه ابنته أم كلثوم، فلما توفيت رضي الله تعالى عنها قال: لو كان عندنا أخرى لزوجناك. وأخبره كما جاء فيما مضى أن تزويجه إنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة رضوان الله عليهم على أن يزوجوا عثمان رضي الله تعالى عنه من كان له أيم أو كان له أخت فليزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى منقبة أخرى لعثمان رضي الله تعالى عنه، حيث إنه تكفل رضي الله عنه بتجهيز جيش العسرة. وجيش العسرة المراد به الجيش الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد أن يغزو قوما ورى، يعني ما أخبرهم بالجهة التي يريدها إلا في غزوة تبوك، لأنها كانت غزوة بعيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه أن يستعدوا لها، ولأنها كانت صائفة أي في أيام الصيف، والناس محتاجون فيها إلى تجهيز وإلى استعداد، ولذلك بين لهم مقصده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحث الناس على أن يجهزوا ويتجهزوا لهذه العسرة، لهذه الغزوة، ولأن الغرض منها إنما هو غزو أهل الروم، غزو الروم، يعني غزو أكبر عدو كان للمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غزاهم وحث على أن يتجهز الناس لهذه الغزوة، فكان ممن ساهم في تجهيز هذه الغزوة عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث قدم لها 900 بعير وثلاثين بعيرا وسبعين فرسا، و قدم لها كما مر هنا أنه وضع في كم النبي، وضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. ففي هذا الحديث يقول أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن السري العسقلاني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوثب قال عن عبد الله بن القاسم عن كثير بن عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن مولاه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني قبل الرحيل إلى غزوة تبوك، في كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعدادا وتهيئة وتجهيزا لهذه الغزوة، ثم ولى يعني ذهب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عبد الرحمن، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي يقلب 1000 دينار في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا، أي إن الله سبحانه وتعالى قبلها من عثمان وأنه أعد له بسببها يعني ثوابا عظيم ورضي عنه، بحيث إنه لا يضر عثمان ما فعل بعد ذلك لو وقع منه خطأ. ولعل هذا أيضا مما يحمله رضي الله تعالى عنه على أن يتجنب الخطأ، وأنه يعينه على فعل الطاعة، وأنه يعينه على أداء كل ما فيه مصلحة له رضي الله تعالى عنه. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا أيضا من علامات النبوة أن عثمان رضي الله عنه لا يقع منه خطأ. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث نحو منه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أبو عمير الرملي قال قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث مثله، أي فهذه طرق متنوعة ومتعددة في رواية هذا الحديث. قال رحمه الله قال وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا الوليد بن شجاع قال قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة أن عثمان رضي الله تعالى عنه جهز في جيش العسرة 930 بعيرا وسبعين فرسا، أي ما مجموعه 1000 مركب ما بين خيل وبعير. قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثني محمد بن عزيز الأبلي قال قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب الزهري رحمه الله حمل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك على 900 بعير وأربعين بعيرا، ثم جاء ب60 فرسا قائم بها 1000، ثم جاء ب60 فرسا فأتم بها 1000، يعني أكمل بها عدد 1000. قال رحمه الله قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال قال حدثنا داود بن رشيد قال قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال قال حدثنا حسين عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال نشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عليا وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة من جهزها غفر الله له، فجهزتم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا أو فجهزتم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عثمان رضي الله عنه ذلك لما حصر رضي الله عنه يوم الحصر عندما حصره الخوارج وعندما حصره من جاء من أهل مصر ومن غيرها، حصروه في بيته ومنعوه من الصلاة في المسجد وهددوه بالقتل، فكان رضي الله عنه أشرف من بيته يخبر الناس بهذه الأمور. قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من يشتري بئر روما فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له؟ قال فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا اللهم نعم. قال فنشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من يشتري بيتا فزاده في المسجد غفر الله له؟ فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال زده في المسجد وأجره لك، ففعلت ذلك. قالوا اللهم نعم، أي شهدوا له رضي الله عنه بما فعل من هذه الأفعال التي كانت سببا في مغفرة الذنوب، ولذلك احتسب رضي الله عنه وصبر حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث أشار المحقق إلى أن في أسانيدها ضعفا وفي أسانيدها انقطاعا، لكن هذه الأحاديث لها يعني في أصول الإسلام ذكر، كما جاء ذلك في كتاب الإمام أحمد حيث جاء في فضائل الصحابة، وحيث جاء في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي وابن حبان وابن أبي عاصم والطبري في تاريخه، كلها من طرق تدل على أن لهذه الأحاديث أصلا. ومن العجائب أن يذكر المصنف أو المحقق يقول هذا الحديث أخرجه أبو بكر القطيعي في فضائل الصحابة، ومعلوم أن كتاب فضائل الصحابة إنما هو للإمام أحمد، لكنه من رواية ابنه عبد الله، والراوي عن عبد الله هو أبو بكر القطيعي. ولعل المراد هنا أن أبا بكر القطيعي زاد هذه الرواية في كتاب فضائل الصحابة على ما جاء به مؤلفه، وقد عرف أن مسند الإمام أحمد هو من تأليف الإمام، لكن عبد الله بن الإمام أحمد زاد أحاديث رواها من غير طريق أبيه في الكتاب، وهي معروفة تسمى بزيادات عبد الله بن أحمد، كما أن أبا بكر القطيع رضي الله رحمه الله زاد أحاديث في كتاب الإمام أحمد لم يروها عن عبد الله ولا عن الإمام أحمد، وإنما رواها من طرق، فهذه زيادات أضيفت على أصل الكتاب. فإن قصد المحقق أن هذه من زيادات أبي بكر القطيع فهذا الأمر واضح، وأما نسبة الكتاب إلى أبي بكر القطيع فهي نسبة رواية ونسبة زيادة وليست نسبة تأليف. ثم قال رحمه الله: باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفتن كائنة، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأصحابه منها براء. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب، فقال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قمت، فذكر فتنة فقربها، فمر رجل فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهي فقلت من هذا؟ قال نعم، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ستكون فتن، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه ممن يحضر زمن تلك الفتنة، لكنه لا يعني لا ينجر إلى تلك الفتنة ولا يقع فيها، بل إنه كان ممن برأه الله سبحانه وتعالى من أن يقع في تلك الفتنة. والحديث هو أشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد يعني في المسند، قوله والقطيع في فضائل الصحابة والخلال في السنة، لعل هذا وهؤلاء كلهم من أصحاب الإمام أحمد، فلعلها زيادات على ما في المسند. وهكذا ابن أبي شيبة والترمذي في المناقب جميعهم من طرق عن أيوب به، وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله وإسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل قال إسحاق قال حماد هو أبو الأشعث الصنعاني قال شهدت خطباء في أول الفتنة بالشام، فقال رجل في آخرهم يقال له مرة بن كعب، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قمت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما فتنة، فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه على الحق، قال فاتبعته فإذا هو عثمان رضي الله عنه. ومعنى رجل مقنع يعني رجل قد أسدل عمامته على رأسه ولم يعتم بها ولم يعتجرها. قال رحمه الله قال وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل قد سماه قال حماد هو أبو الأشعث الصنعاني قال قال شهدت خطباء أول الفتنة، وذكر الحديث مثله. نعم أيوة، التقنع يعني وضع الإمامة إسدالها وفردها وتغطية الرأس بها لا يعتم بها. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال قال حدثنا أسود بن عامر قال قال حدثنا سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع مظلوما، قال فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد. يقول أنا قمت بالحج قبل ذلك وكذلك العمرة، هل يحق لي أن أقوم بالعمرة لوالدي الذي لم يكن ليتمكن من الحج والعمرة؟ وشكرا. الجواب إذا كان والدك قد توفي ولم يحج ولم يعتمر، وكنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، فلا بأس، بل إنه من البر أن تحج وأن تعتمر عن والدك. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن حج عن نفسه واعتمر أن يعتمر عن غيره.